السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا في مجلسنا الأخير تتمة قليلة، يبدو أن هناك صداما قد حدث بينها وبين قائدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرضا ظهر لنا عرق آخر من عروق وجذور المتطرفين من الخوارج الذين ينقبون عن قلوب الناس فيتهمونهم. ذلك الذي بدا لنا عندما أرسل علي بن أبي طالب بذهيبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتهم ذلك الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجور في القسمة، ورأينا موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام منه، وعظه وعلمه وبين له أنه أتقى الناس وأخشاهم وأعدلهم، وفي الوقت نفسه ما أراد أن يقيم عليه حدا ولا أن يقيم عليه حربا، بل وكله إلى نفسه وقال: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. وبعد ذلك أخذنا الحديث إلى صحابي قبل أن يستشهد في تلك الاصطدامات التي احتدمت بين علي وخالد وتلك القبائل، قبل أن يستشهد في تلك المعارك أرسل إلى زوجته، قلنا ليس بذهيبة ولا بشيء من الفضة، ولكنه أرسل إليها بتطليقة، وكانت تلك الطلقة هي الطلقة الثالثة، بمعنى أنها صارت بائنا منه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بل حتى ولو نكحت زوجا غيره ثم طلق هذا الزوج لا يمكنها أن تعود إليه، ذلك لأنه قد استشهد. تلكم المرأة سنقف مليا عند حادثة من حوادثها، فتلك المرأة معروفة لدى العلماء بعلو كعبها في العلم، فلها آراء كثيرة بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الصحابيات، يدل على شدة فقهها وغزارة علمها. تلكم المرأة هي فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، من المهاجرات الأول، هذه المرأة من السابقات الأوائل في الهجرة. والحديث الذي سننطلق منه في قصتها هذه هو ما رواه مسلم عنها، عن فاطمة بنت قيس قالت: أرسل إلي زوجي، وزوجها هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أرسل إليها وكان قد انطلق إلى اليمن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، أرسل إليها هذا الرجل بطلاقي، لاحظ أرسل إليها مو بهدية، بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع من تمر لأهله وخمسة آصع من شعير، فقال أهله: ليس لك علينا نفقة، ليس لك علينا نفقة. هي كانت تظن أن المطلقة لا بد لها من نفقة مطلقا ولو كانت معتدة من الطلاق الثالث، وهذا هو الأصل، الأصل أن المرأة ما دامت معتدة من طلاق فلها النفقة، لكن قال لها عياش بن أبي ربيعة: ليس لك شيء، لا نفقة لك عندنا، فقالت رضي الله تعالى عنها: أما لي نفقة؟ يعني ليس لي شيء، ولا أعتد في منزلكم، أي حتى البيت لا سكن لي ولا نفقة. فقال عياش: ليس لك شيء. طبعا قالت: فشددت علي ثيابي، لبست ثيابها وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كم طلقك؟ يعني رفعت إليه القضية: كم طلقك؟ قلت: ثلاثا. فقال: صدق، أي صدق عياش بن أبي ربيعة، صدق، ليس لك نفقة إلا أن تكوني حاملا وعليك العدة، لا تسبقيني بنفسك. وأمرها أن تنتقل إلى بيت أم شريك رضي الله تعالى عنها. هذه المرأة كانت من أغنياء، لها دور كثيرات ولها مال تستقبل الضيفان، فأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها، يعني قبل أن تذهب إلى أم شريك أرسل إليها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تذهب إلى بيت أم شريك، ولكن اعتدي في بيت ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم الضرير، فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني. أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أرسل إلى أم شريك، فقال: إن أم شريك يأتيها المهاجرون، فاذهبي إلى بيت ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تستطيعين أن تضعي خمارك فلا يراك، والمرأة تكون في حرج بالبيت. قالت: فخطبني خطاب منهم، طبعا ذات علم المرأة، فخطبني خطاب منهم معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاوية تارب، وفي رواية صعلوك، إن معاوية تارب أي فقير لا مال له، إن معاوية تارب خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء، وفي رواية يضرب النساء، وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه، ولكن عليك بأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فقالت بيدها هكذا: أسامة؟ فقال: نعم. قالت المرة الثانية: أسامة؟ يعني لا تكاد تصدق ما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا أسامة مولى، أسامة أسود، ثالثا أسامة شاب صغير. فقالت المرة الثالثة: أسامة؟ فقال: نعم، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خير لك. فقالت: فتزوجت فاغتبطت، أي فرحت أشد الفرح وسررت أشد السرور، فاغتبطت فشرفني الله، في رواية كرمني الله بابن زيد، أسامة بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا يذكر العلماء من هذه الحادثة فوائد عدة، كالنووي وابن القيم رحمه الله تعالى يذكرون فوائد عدة من هذه القصة التي حدثت في مثل هذه الأيام. من أهم الفوائد جواز طلاق الغائب، أي ليس بالضرورة أن يتلفظ هو بذلك، إنما يرسل من يبلغها الطلاق. ثانيا جواز التوكيل في القبض والدفع. ثالثا جواز الخروج، خروج المعتدة من منزلها للحاجة، ومن بين الحاجات أن تستفتي عن أمر يخصها في دينها عاجل، لو كان أمر نفل أو لا تحتاجه الآن تؤخر الخروج من أجل ذلك حتى تنقضي عدته، لكن هذه المرأة مضطرة وتحتاج إلى الخروج لتصل إلى حقها في النفقة، لا يمكن أن تصبر خلال العدة طول وتبقى دون نفقة حتى تنقضي عدتها وتسأل، الآن مضطرة أو محتاجة إلى هذا الأمر. فالعلماء قالوا لا بأس للمرأة المعتدة أن تخرج لحاجة، ومن أهم الحاجات قبل كل شيء أن تسأل عن دينها في أمر يخصها عاجلا. كذلك وهذا أمر كان قديما في عصر الطهارة وفي في البيئة الطاهرة. قال النووي: وفيه استحباب زيارة النساء الصالحات، لاحظ النساء العالمات الصالحات، حيث لا تقع خلوة محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في أم شريك: تلك امرأة يغشاها أصحابي، في رواية المهاجرون. هذا في بيئة طاهرة، المرأة تتصف بالعلم فيذهب إليها الرجال ويشدون إليها الرحال ليأخذوا من صلاحها. والذي يبحث في معاجم الشيوخ لدى علمائنا يعجب أشد العجب عندما يجد أن الذهبي رحمه الله له أكثر من 130 امرأة من الشيوخ، يعني درس عن أكثر من 130 امرأة، ناهيك عن غيرهم، الحافظ بن حجر وغيرهم كثر. ومن جملة الراوين أو الراويات لصحيح البخاري امرأة، يعني هي التي أوصلت لنا صحيح البخاري إلى أيدي المسلمين. لكن هذا في البيئة الطاهرة، حيث يكون العفاف هو الذي سيطر على مشاعر الناس وعلى جوارحهم وقلوبهم. كذلك فيه جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يكن ثمة قبول، إذا لم تتلفظ المرأة بالقبول، لم تعطي رأيها بعد، جاز. وكذلك فيه جواز ذكر الغائب بالعيوب لمصلحة، لتحذير أو لبيان خصلة تسأل عنها، إذا كان الأمر للنصيحة. فإذا كان الأمر للنصيحة فهذا لا يعد من الغيبة، أن الإنسان يجي يستفتيك عن شخص أو يسألك عن حاله مثل الزواج مثلا أو بيع أو شراء وأنت تعلم حاله، فهنا تنبهه، قال فلان يهضم حقوق الناس، عرف منه ذلك، فهذا لا يعد من الغيبة لأنه نصيحة للناس والدين النصيحة. كذلك فيه شرح لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام عن أبي الجهم: إنه لا يضع العصا عن عاتقه. فبعض العلماء فسر هذه اللفظة إنه لا يضع العصا عن عاتقه بأنه كثير الأسفار، ولكن هذا اللفظ الحديث الذي جاء في رواية مسلم إنه كان شديد على النساء، يضرب النساء، وهذا عده العلماء من عيوب الزوج، من عيوب التي يرد بها الزوج أنه يضرب، فهذا لا يزوج. وكذلك فيه استحباب إرشاد الإنسان لما فيه مصلحته، لما فيه مصلحة له وإن كرهها، الإنسان ينبه الإنسان على مصلحته ويشدد عليه في البيان وإن كرهه هذا الأمر، إذا كان يعلم أن الخير في هذا الأمر شدد عليه في النصيحة، كرر عليه النصيحة، لا تكتفي بمرة واحدة وتقول أديت الذي عليه، بل حاول كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام 3 مرات ويكرر لها النصيحة. كذلك فيه قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد لرأيهم والأخذ بمشورتهم، وأن في ذلك هو الخير، الإنسان يجد الخير في نصيحة أهل الصلاح. وأيضا فيه جواز نكاح الكفء، ونحن حديث عهد بهذه القضية في مجالس الترغيب والترهيب، حيث تحدثنا في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لحسبها، بينا أنه لا تشترط الكفاءة في الحسب، فها هو أسامة بن زيد مولى وفاطمة بنت قيس قرشية، فاطمة بنت قيس قرشية محضة. فلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ألغى الكفاءة، لم يكن يعتبرها عليه الصلاة والسلام الكفاءة في الدين. ومن أهم القضايا التي تفيدنا إياها فاطمة بنت قيس، وهذه القضية حدث فيها خلاف لدى الصحابة، وهي أن المطلقة طلاقا بائنا لا سكنى لها ولا نفقة أثناء العدة، لا سكنى لها ولا نفقة، هذا هو الصحيح. فالمطلقة إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، أن الإنسان يطلقها مرة قبل أن تنقضي العدة مازالها رجعية يمكن يرجعها، مرة ثانية قبل أن تنقضي العدة يمكن يرجعها. فبإجماع العلماء أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تجب لها النفقة والسكنة. لماذا؟ لأنها مطلقة طلاقا رجعيا، تنفق عليها وتسكنها، بل أنت الذي تخرج من سكنك، أنت الذي تخرج من سكنك، إلا إذا كان هناك ضرر على المرأة فتوفر لها السكن. أما الذين بمجرد أن ينوي الطلاق لزوجته يقول يلا الحقي بأهلك أو انصارفي روحي لداركم، فلا، حتى المرأة نروح لدارنا لا، هي تبقى في البيت في الطلاق. إذا تلفظ الزوج بالطلاق تبقى في البيت، فإن كان هناك محرم فلا بأس، وإن لم يكن هناك محرم فهو يخرج ويترك لها البيت. ذلك وهو ينفق، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو يأتي بالنفقة، يسمع صوتها عندما يحدثها خذي كذا وخذي كذا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله عز وجل يتشوف إلى الشرع، يتشوف إلى أن يعود الزوج إلى زوجته، احنا لا، تذهب هي إلى دارها وهو يجالس أهله، هؤلاء يوقدون النار المضطرمة، وهؤلاء أيضا بالمقابل يضرمون نارا مسعرة، فأنى لهم الرجوع. يعني هؤلاء الناس الجهلة قد جعلوا جدارا عظيما بين الزوجين، والله عز وجل قد شرع لنا هذا الشرع رغبة في أن يعود الزوج إلى زوجته. يقول الله تعالى في هذا الحكم: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي من سعتكم، من وجدكم تجدون مسكنا فأسكنوهن، ولا تضاروهن، طبعا الإنسان يضيق عليها فهذا محرم، وقال هذا في السكنة، وقال في النفقة: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما أتاه الله. مهم ينفق ويسكن. هذه شكون المرأة المطلقة طلاقا رجعيا. فاطمة بنت قيس ليست مطلقة طلاقا رجعيا، أما المطلقة طلاقا بائنا. إذا قلنا المطلقة طلاقا رجعيا، هذه بإجماع العلماء بنص القرآن تجب لها النفقة وتجب لها السكنة أيضا. أما المطلقة طلاقا بائنا فإن كانت حاملا فلها السكنة والنفقة، مطلقة طلاق بائن انقضت عدتها أو كانت طلقة ثالثة، فهي ما دامت حاملا تجب لها السكنة والنفقة أيضا بإجماع الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال عز وجل: وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى أضعن حملهن. أمر صريح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فاطمة بن قيس إلا أن تكوني حاملا. إذن الطلاق المطلقة رجعيا لا، بإجماع لها السكنة والنفقة. المطلقة طلاق بائن ننظر، إن كانت حاملا لها السكنة والنفقة، وربما ما تكونش حامل لكنها مرضع فتجب لها النفقة فحسب والكسوة، ولا يجب لها السكنة، لقوله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه نزلت في الرجل إذا طلق امرأته وهي ترضع ولده، ولو كانت المرأة لا تستطيع أن ترضع فعليه، يجب عليه أن يسترضع امرأة أي بأجرة. فتلاحظ يجب عليه الإنفاق بالطعام والكسوة ما دامت مطلقة بائنا مرضعا. بقيت واحدة، المطلقة طلاقا بائنا وهي ليست حامل وهي ليست مرضع، فهذه لا نفقة لها ولا سكنى على القول الصحيح. أثناء العدة، أثناء العدة، بعد العدة ما فيش مشكلة، لا سكنى لها ولا نفقة. أثناء العدة ثلث قروء تلف وهي ليست حامل ولا مرضع، فهذه لا سكنى لها ولا نفقة بنص هذا الحديث، وهو مذهب جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومذهب جابر بن عبد الله، ومذهب فاطمة بنت قيس، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وغيرهم. يعني هذا قال به جم غفير من السلف، والنص يؤيدهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لفاطمة بنت قيس: المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، لا سكنى لها ولا نفقة. متى؟ أثناء العدة. وفي المقابل ذهب عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله تعالى عنها وابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى أن لها السكنة والنفقة أثناء العدة، لها السكنة والنفقة أثناء العدة. وبعضهم توسط، مثلا نجد الإمام مالك والشافعي يقول لها السكنة دون النفقة أثناء العدة، لها السكنة دون الإنفاق أثناء العدة. قلت يؤيد مذهب الأول، مذهب فاطمة وجابر بن عبد الله، ومذهب ابن عباس والإمام أحمد وإسحاق والظاهرية، يؤيد مذهبهم هذا النص لأن حديث فاطمة بنت قيس هذا عزيز صح مسلم. المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. زد قوله عز وجل، تأمل معي، تأمل معي جيدا قوله سبحانه وتعالى، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، شوف لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، متى؟ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. بعدين لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. شو هو الذي يحدث؟ الرجعة. إذن هذه الآية نزلت في من؟ في المراجعة، في الرجعية، المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا. وبهذه الآية استدلت فاطمة بنت قيس على مخالفيها من الصحابة. في صحيح مسلم مروان بن الحكم بلغه قول فاطمة بنت قيس فغضب وقال، امرأة تعلمنا ديننا؟ امرأة تعلمنا ديننا؟ إنما نأخذ بالعصمة وهو ما وجدنا عليه الأوائل، يقصد الصحابة الذين سميتهم. فلما بلغها قوله غضبت وقالت، بيني وبينكم القرآن. شوف هذه المرأة ما أعظم فقهها، بيني وبينكم القرآن. فقالت، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت، فأي أمر يحدث بعد ثلاث؟ هل يمكن إنسان يرجع مرته بعد ثلاث؟ لا يمكن. إذن أي أمر يحدث بعد ثلاث؟ نزلت هذه في لمن كانت لها مراجعة، أي لمن يستطيع الرجل أن يراجعها أثناء الرجعة. ويؤيد هذا أيضا ما رواه الدارقطني بسند صحيح عنها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، إن من سكنى والنفقة لمن ملك الرجعة. الذي يستطيع أن يرجع هو الذي يجب عليه أن يسكن وأن ينفق. وهذا مهم. وما الذي نلاحظه من خلال سرد هذه الأقوال؟ ما الذي نلاحظ؟ الخلاف بين الصحابة أين حدث؟ أين حدث المطلقة طلاق بائن أثناء العدة؟ هل لها سكنى والنفقة؟ بعد العدة، انقضت العدة، بإجماع العلماء جميعهم، أقول بإجماع العلماء من الصحابة إلى يومنا هذا، كلهم يقولون المطلقة طلاقا بائنا إذا انقضت عدتها لا سكنى لها ولا نفقة. وبهذا الإنسان يتعلم دينه ويدرك خطأ الذين نصبوا أنفسهم مكان المولى تبارك وتعالى، فيلزمون الزوجة إذا طلق، بماذا؟ إذا طلق امرأة خاصة الحاضنة يلزمونه بالسكنة، ويلزمونه إن لم يستطع أن يسكنها في بيته أن يؤجر لها بيتا. فلاحظ أن هذا الحكم مخالف لشرع الله عز وجل. فمن، طبعا نحن لا ننتظر من الناس أن يعودوا إلى رشدهم، من المقننين أن يعودوا إلى رشدهم ويعدلوا من قانونهم، ولكن على المسلم أن يتعلم هذا الحكم حتى لا يعصي الله عز وجل، لأن لا تجعل القانون وليجة وذريعة لتأكل أموال الناس بالباطل. لأنه بعض الناس ربما وجد القانون هكذا ولو يقول لكم خالف شرع الله، لكن وش تحب القانون؟ القانون هذا لا تأخذ به أنت. إذا مثلا كانت لديك بنت وطلقت وحاضنة لأولاد، لا تلزم الزوج، لا تأخذ بالقانون، حتى لو أعطاك القانون هذا الحق لا تأخذه. لماذا؟ لأن هذا حكم مخالف لشرع الله عز وجل. مثل مسألة التي تحدثنا عنها سورة آل عمران، الحضانة. الحضانة لمن؟ للمرأة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت تعود للأب، هذا هو الصواب. إذا رأيت القانون يعيدها لي الجدة لأم الأم، لا تأخذ به نكاية في الزوج، يعني سكارة في الزوج، قال نعذبه كما طلق أختنا أو ابنتنا. لا، عليك أن تعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل القانون ذريعة لكي تتنصل من حكم الله عليك. وهذا مهم. فإن قال قائل، أليس هذا فيه ظلم للمرأة الحاضنة؟ أليس فيه ظلم للمرأة؟ ربما لم يكن له مأوى، لم يكن لها مأوى، تذهب إلى الشارع، شو نقوله؟ أولا، لماذا تنظر دائما إلى زاوية المرأة؟ لماذا لا تنظر إلى الرجل المطلق؟ ألم يتأذى الزوج بالطلاق؟ يتأذى الزوج بالطلاق ولا لا؟ الزوج يتأذى بالطلاق، هذا الذي أنفق، الذي أنفق لماذا لا تنظر إليه؟ زد أن له أن يسكن هذه المرأة، ألا تنظر إلى الضرر الذي يقع عليه؟ ثانيا لا بد أن نعلم أن هذا ليس مشكلة في الشرع. لماذا؟ لأن المرأة التي تتزوج برضا أوليائها وتعود إليهم بعد طلاق أهلا ومرحبا. هذا مشكل أين؟ في المجتمعات الغربية أو المجتمعات المنسلخة من الإسلام. هذه المرأة فيهم تتزوج دون إذن وليها، فإذا طلقت تعود لا تقبل فتلقى في الشارع، ولم نجعل انحلال الناس سببا للحكم بما أنزل الله، نحكم بما أنزل الله، عندئذ تنضبط الأمور. ثالثا علينا أن نقوم بحول حملة توعية للناس، نعلمهم الدين أن المرأة إذا طلقت عادت إلى الأصل، يجب على الإخوة ويجب على الوالد أن ينفق عليها كما لو لم تتزوج. وهذا نظن فهم بعيد كل البعد في أرض المجتمع، يعني المطلقة لما ترجع له ويدير فيها مزية ينفق عليها. لماذا مزية؟ يجب عليك أن تنفق عليها. لماذا؟ صارت عادت إلى الأصل، صارت أختك عادي كأنها لم تتزوج، فلن نجعل جهل الناس وتفريطهم سببا في الحكم بغير ما أنزل الله، عوضا من أن تعاقبوا أهلها تعاقبون الزوج المطلق. فينبغي لمثل هذه الأمور أن تعدل. طبعا قد يركب الإنسان رأسه يقول لك وإذا كانت امرأة، إذا كانت المرأة امرأة لا أهل لها أو عجوز خلاص مات كل أهلها، يعني يجيب لك مسائل. فنقول له ولي الأمر مسؤول عنها، وتقصير الدولة لا يجعل سببا في الحكم بغير ما أنزل الله، إنما يعالجون تقصيرهم هم. وإن هذا الأمر هذا بتاع الحضانة، المرأة الحاضنة ليس فرضا عليها أن تحضن، لها سكن فلتحضن أولادها، ليس لها سكن تعطيهم الأب. الحل سهل في ديننا، لأن إنسان مثل هذه الشبهات ترد على كثير من الناس فلا يستطيعون لها جوابا. فالمرأة ليست واجبا عليها أن تحضن، استطعت اللهم بارك، قال لك أهلك مرحبا بك أنت وأولادك فاللهم بارك، لم تستطيع ذلك فأعطيهم لأبيهم هو الذي سيتكفل بهم ويحضنهم. ماشي. الآن أرادوا أن يخدموا المرأة فأضروا بها من حيث لا يشعرون، فإن الشباب الآن يصدوا هذا الأمر عن الزواج الفاشل، يخشى أن يكون زواجه فاشلا فيضيع تضيع سكناه، السكنة تضيع. قلت لو طلقت لسبب أو لآخر ألزم بأن أتخلى عن السكن، إذن يصد الناس عن الشباب، عندئذ تلج النساء كهف العنوس المرعب أو الفساد، واحدة من اثنين، إما تصير عانس أو فاسدة. زد يضطر الرجل أحيانا وهو يعلم أنه لو طلق امرأته يضيع سكنه، وش يدير؟ يمسك امرأته في جحيم، لا يحسن عشرتها. إذن فأرادوا أن يحسنوا إلى المرأة فأضروا بها من حيث لا يشعرون. المهم وطبعا مما يعجب له أنهم عندما عدلوا قانون الأسرة حذفوا جملة، هذه الجملة تتعجب، لماذا حذفتموها؟ التعديل ولا التعذيب؟ لماذا حذفتم نص بقية النص أن المرأة المطلقة تفقد حقها في السكنة حال زواجها أو ثبوت انحرافها؟ هذا حذفت، هذه المادة، المرأة المطلقة تفقد حقها في السكنة متى؟ حين زواجها أو حين ثبوت انحرافها. كأنه المرأة الآن إذا انحرفت أعطاها السكن وانحرفت تبقى ساكنة. فتلاحظ أن هذا ليس تعديلا وإنما هو تعذيب. دعونا من هؤلاء، ماشي، بس تعلم فقه. لأن ابن القيم رحمه الله لو تقرأ كلامه في زاد المعاد كيف يستدل بحديث فاطمة بن قيس، كيف يجعل لها ترجمة دلالة على علمها تتعجب. المهم هذه الآراء الفاسدة وهذه الأحكام الكاسدة وهذه الآراء نقول الوافدة لا تصدنا عن هذا الوافد، كان وافد أفضل، وافد إلى المدينة فقد انقضت أيام عدتها، هذه المرأة فاطمة بن قيس انقضت أيام عدتها وقبل موعد زفافها بأيام، تقص علينا نبأ خطيرا للغاية، تقص علينا خبر وافد ونحن لازلنا مع الوفود، وافد نصراني جاء إلى المدينة النبوية، ولكنه جاء بغرائب الأخبار وبعجائب الأسفار. جاءنا بخبر هذا الوافد، لو لم يقره عليه الصلاة والسلام لقلنا إنه كاذب، لأن هذا الخبر ليس من السهل تصديقه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صدقه بل وأعلن خبره. هذا الحديث في صحيح مسلم، إذن فهو في أعلى مراتب الصحة. تقول فاطمة بنت قيس، ما زلنا معها، خطبني رسول الله عليه الصلاة والسلام على مولاه أسامة بن زيد، يعني خطبني المولى أسامة بن زيد، وكنت قد حدثت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من أحبني فليحب أسامة، الذي يحبني فليحب أسامة، إذا فلا بد أن تحبه وتتزوجه. فلما كلمني رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت: أمري بيدك، فانكحني من شئت، فانكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لا لا لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى ما بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن أم مكتوم ابن عمك، تستطيعين أن تضعي ثيابك عنده. نفس الحديث الذي رأيناه. قالت: فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، نداء المنادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فقالت: فخرجت إلى المسجد، صار لها زمان ما خرجت إلى المسجد، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، أي كنت في أوائل صفوف النساء. فلما قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، ويضحك بمعنى يبتسم، فجلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل منكم مكانه. اليوم ليس هناك فرصة للسرعان، الناس الذين يسرعون بعد الصلاة لشغل أو غير ذلك. أوقفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا: ليلزم كل منكم مكانه. ثم قال: أتدرون لماذا جمعتكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم عليه الصلاة والسلام. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ما جمعتكم لترغيب ولا لترهيب، لن أذكركم بجنة ولا بنار، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع فأسلم. نحن الآن في عام الوفود، ما زلنا، جاء فبايع فأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه، وصار يقص عليه النبي عليه الصلاة والسلام خبر هذا الوافد الذي قلتكم جاء بغرائب الأخبار، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، وهذه القبائل كلها نصارى، دخلت الإسلام وبايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلعب بهم الموج شهرا، يعني البحر لم يهدأ شهرا، لعب بهم الموج شهرا حتى أرفأوا إلى جزيرة في البحر، أرفأوا إلى جزيرة في البحر خلاص، حتى مغرب الشمس. فجلسوا في أقرب السفينة، طبعا السفينة لها أقرب قوارب، نزلوا فيها فدخلوا الجزيرة. طبعا تخيل الجزيرة هذه الآن موحشة مليئة بماء، تعرفون بالأشجار وغير ذلك، زد غروب الشمس، يعني الآن حل شيء من الظلام. قال: فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، والأهلب غليظة الشعر كثيرة الشعر دابة كلها شعر. قالت فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره، أي لشدة وغلاظة وكثرة الشعر لم يعودوا يميزون بين خلفه وأمامه، هل هذا خلف الأمام من كثرة الشعر. فتعجب القوم وقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت الدابة أنا الجساسة، أي أتجسس لشخص ما. فقالوا وما الجساسة؟ لم تجبهم. فقالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. طبعا تعجب الناس في هذه الجزيرة، كاين شخص في الدير وينتظر خبرنا بالأشواق، من عساه أن يكون؟ قال تميم ولما سمت لنا رجلا منا فرقنا منها، أيها القوم سمت شخصا منهم اذهبوا إلى فلان بالدير فإنه في إلى أخباركم بالأشواق، ففرقنا وخشينا أن تكون شيطانا أي جنا. قال فانطلقنا سراعا أسرعوا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، أي ولا مرة في حياتنا شفنا شخص في مثل هذه الخلقة التي عليها هذا الشخص، وما رأينا أكثر منه ولا أشد وثاقا، أي شفنا الناس مربوطين وموثقين لكن مثل هذا ما رأينا قط، مجموعة يداه إلى عنقه، يعني يداه هكذا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، يعني من هنا ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، زيد هنا حديد وهنا مغلولة يداه إلى عنقه، هذا هو الذي كان ينتظرهم بالأشواق. فقلنا ويلك ما أنت، ولم يقولوا من أنت، يعني مستحيل يكون هذا شخص. فقالوا ما أنت؟ فقال لم يجبهم قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. طبعا لشدة الرعب صار يجيبون بالتفصيل. فقال تميم فقلنا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم هض فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها حتى غروب الشمس فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر، شوف تفصيلهم لشدة الفرق الذي وجدوه، لا يدرى ما قبوله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل الذي في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. شدة الرعب جعلتهم يعيدون عليه الحديث بلفظه. فقال طبعا هم سألوه من أنت، هو سألهم من أنتم، فقصوا عليه القصص، المفروض هو يقول من أنا، فإذا به لم يجب وقال أخبروني عن نخل بيسان، بيسان بلدة من بلدان الشام، أخبروني عن نخل بيسان. فقالوا عن أي شأنه تسأل، عن أي شيء تسأل؟ فقال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ أنا يثمر؟ فقلنا نعم. فقال أما إنه يوشك أن لا يثمر، يوشك أن لا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية، وطبرية بلدة بفلسطين ينسب إليها الإمام الطبراني، ليس الطبري، الطبري إلى طبرستان، ينسب إليه الإمام الطبراني. قالوا عن أي شأنها تسأل بحيرة طبرية؟ فقال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. فقال أما إن ماءها يوشك أن يذهب، بحيرة طبرية يوشك ماءها أن يذهب. فقال أخبروني عن عين زغر، عين زغر بالشام، بين سوريا والأردن، أخبروني عن زغر. فقالوا وعن أي شأنها تستخبر؟ فقال هل في العين ماء وهل يزرع الناس منها، هل يسقون منها زروعهم؟ فقلنا نعم هي كثيرة الماء ويزرع أهلها منها. فقال أخبروني، بدأت الأسئلة المعينة، أخبروني عن نبي الأميين عليه الصلاة والسلام ما فعل. فقلنا قد خرج من مكة ونزل بيثرب. فقال أقاتله العرب؟ فقلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فقلنا أخبرناه أنه قد ظهر عليهم وعلى من يليه من العرب فأطاعوه. إذن هذا الحادثة في آخر عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأطاعوه. فقال لهم قد كان ذلك، أي حدث ذلك؟ فقلنا نعم. فقال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني. قال إني أنا المسيح. إنه لن يقول أنا المسيح الدجال، لأن الدجال صفة ذم، مثل أبو جهل لو سألته قلت أنا أبو الحكم، ولكنه هو أبو جهل. فقال إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي بالخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، صلتا أي خاج رافع، وإن على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونها. فعندئذ قالت فاطمة بنت قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته على المنبر بعصاه على المنبر، هذه طيبة، يضرب المنبر، هذه طيبة، هذه طيبة يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم بذلك؟ طبعا تميم الداري وجماعته يسمعون. أما ألا إني كنت حدثتكم بذلك؟ فقال الناس نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام وبحر اليمن. ثم استدرك عليه الصلاة والسلام لا بل من قبل المشرق، بل من قبل المشرق، بل من قبل المشرق، وأومأ بيده إلى المشرق، يقصد جهة خراسان وأصبهان حيث الآن إيران وضواحيها، أشار إلى تلك الجهة وعين هذه الجهة، ما رواه الترمذي عن جابر بن سمرة وأبي بكر الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا أو حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، وفي بعض الأحاديث أنها أصبهان في جهة يهود أصبهان. قالت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث مثل هذا ويسمى بحديث الجساسة في وصف المسيح الدجال، حديث من أغرب الأحاديث، لولا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لتميم الداري على محتواه لما صدقه مصدق، لأنه عجيب وغريب. فكل هذه التفاصيل التي جاء ذكرها في الحديث تدلك على أمر واضح جدا، وهو أن المسيح الدجال هذا الذي حذر منه كل نبي، حتى نوح عليه السلام أنذر أمته الدجال، يجعلك تعتقد اعتقادا جازما بأن المسيح الدجال في بقعة من الأرض بجزيرة بالمشرق ينتظر له الإذن، ينتظر الإذن بالخروج. إذن هذا أنت الآن تخرج بهذا الاعتقاد، لكن أقول لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه وإن أعظم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم لم يزل هذا الحديث عنهم الشك الذي كان يعتري قلوبهم، هذا الشكل الذي راودهم حول غلام، غلام كان يعيش بالمدينة، غلام تراه يجول ويصول بشوارع المدينة، تراه يركض في نخيلها، غلام كان يأتي ببعض التصرفات المريبة، بل حتى شكله كان مريبا، بل له أصوات غريبة، بل له أقوال إذا سمعتها تعجبت من معناها، حتى صوته له زمرة، له نخير، له صولة، إذا غضب انتفخ، يعني إنسان يثير انتباهك بالمدينة النبوية، شيء مخيف مريب. فبلغ الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أخبار وصلته عن هذا الغلام الذي ناهز الحلم، يعني الآن بلغ، وكان يدعى هذا الشاب الغلام بصائف ابن صياد. صائف ابن صياد اسم من أسماء اليهود، ونحن نعلم جيدا أن اليهود خلاص قد انصرفوا من المدينة، ولكن الأنصار كانوا قد هودوا أولادهم طمعا، خاصة المرأة إذا كانت مقلاة لا يعيش لها ولد كانت نذرت أن تهود ولدها أو تنصره. المهم لعله أعلن إسلامه في الظاهر، لعله بقي على يهوديته لا ندري. المهم اسمه صائف، تسمى بعد ذلك بعبد الله بن صياد، وهو معروف بابن صياد غلام. فلو اقتربنا الآن من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشوارعها وجدرانها بل ونخيلها لوجدنا هذا الغلام الآن يركض ويجري مع الصبيان يلعب كما يلعب الصبيان جميعهم. وسمع الرسول عليه الصلاة والسلام بوجوده هناك، فقرر أن يذهب هو وصاحباه رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث يقص علينا البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يبين لك أحداثا عجيبة كان يفعلها هذا الشاب هذا الغلام. قال ابن عمر: انطلق عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في رهط في جماعة قبل ابن صياد، يعني رايحين لابن صياد. إذن الشاب هذا الغلام قد أحدث قضية في المدينة، حتى وجده عليه الصلاة والسلام يلعب مع الصبيان عند أطم لبني مغالة، حي من الأنصار يلعب حصن، كان حصن يلعب أمامه، وقد قارب، يقول ابن عمر، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، قارب أن يبلغ، فلم يشعر بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى ضرب عاتقه بيده، حتى يعني ما حسش، قالوا لده يجري ويلعب، حتى رأى يد الرسول عليه الصلاة والسلام على عاتقه، فقال له أي لابن الصياد: أتشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فنظر إليه ابن الصياد، تصور وجهه، تصور هيئته، تصور صوته، فنظر إليه وقال: أشهد أنك رسول الأميين. رسول الأميين أي مبعوث إلى الأميين، وهذه لا تدخل الشخص في الإسلام. ثم قال ابن الصياد بعد ما قال هك، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يشوف فيه: ما هذه الشهادة الغريبة؟ فإذا بابن صياد يقول أكثر من ذلك، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ إذن فالرجل هذا الشاب مش من رجل، إما مجنون أو أنه مشعوذ أو أنه ساحر أو أنه دجال أو غير ذلك، المهم به شيء: أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن عمر: فرفضه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تركه، أي لم يجب، وقال: آمنت بالله ورسوله، يعني إن كنت رسول فأنا أول المؤمنين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن صياد، ماذا ترى؟ أي هناك أشياء راك تراها؟ فقال: يأتيني صادق ويأتيني كاذب، يأتيني أشياء صادقة ويأتيني بأشياء مليئة بالكذب، شكون يجي هذا؟ الساحر الكاهن، يأتيه الشياطين بأخبار 99 كذبة وشيء واحد صادق، فيقول الناس قد صدق، لا ينظرون إلى الكذب، مدام كان شيء صادق خلاص صدق، يأتيني صادق ويأتيني كاذب. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد خلط عليك الأمر، لقد خلط عليك الأمر. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إني قد خبأت لك خبيئا. فبعض العلماء فسروا خبأت لك خبيئا أنه عليه الصلاة والسلام كان ممسكا بشيء صحيفة صغيرة بيده مكتوبا فيها صورة الدخان، وارتقب يوم تأتي السماء بدخان. ومنهم من قال بل أضمره في نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني الشيء الآن راني نهضره، الشيء الآن راه ينزل إلي من الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا أو ذاك. فالشياطين أسرعت، ويعرفنا كيف ترتقي هذا فوق هذا لتسترق السمع، فتطردها الملائكة بشهاب مبين، فتخطف نصف كلمة، ربع كلمة، ثلث كلمة. فعندئذ قال ابن الصياد، عند قال الرسول صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئا، قال الدخ، هذا وش سمعت الجن، هذا وش جبت الخطا، الدخ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، أي لست إلا دجالا يتعامل بالجن والكهنة وغير ذلك. لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحد، لأنه لم يبلغ بعد، بنص حديث ابن عمر لم يناهز، إنه يناهز البلوغ. اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعني أضرب عنقه. فقال له عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه، أي لو كان هو الدجال المسيح لن تستطيع أن تقتله، لأن من عقيدتنا وأخبارنا الصحيحة أن عيسى عليه السلام الذي سيقتله، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، لماذا تقتله؟ طبعا تبين من هذا الحوار ماذا؟ تبين من هذا الحوار أن الغلام يتعاطى شيئا ونوعا من السحر، يتعاطى شيئا من الكهانة، وذلك حينما ادعى أنه يضمر، أو أنه علم ما يضمره الرسول عليه الصلاة والسلام إما في نفسه أو في يده من كلمة الدخ كانت تنزل عليه صورة الدخان، أو كان يكتب هو أو كتب أو كتب له صورة الدخان في ورقة. أما هناك أشياء أخرى كان يراها ابن الصياد، مو بس هذا، مو بس يجيه الجنون، كان يرى أشياء ويحدثنا عنها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جابر الذي مات وهو يعتقد اعتقاد جازم أن المسيح الدجال هو من؟ هو ابن الصياد. فروى الترمذي رحمه الله تعالى وابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري، زوج ماتوا، هذا الزوج شوف ماتوا يعتقدوا باللي هذا الرجل لم يشوفوا فيه هو المسيح الدجال. إذن هم الزوج هذول. يروي لنا الترمذي عن جابر بن عبد الله أبي سعيد وابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله قال لقي رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن الصياد في بعض طرق المدينة، وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة، شعره يعني طالقه مثل الضفيرة رميها في الوسط. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام تعال أتشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أتشهد أنت أني رسول الله؟ يعني جرأة. فقال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن صياد ماذا ترى؟ فقال أرى عرشا فوق الماء، عرشا فوق الماء. أي عرش هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام ترى عرش إبليس على البحر، لأن إبليس عنده عرشه على البحر، في كل يوم يستقبل ذريته فيعرضون عليه أعمالهم، فيقول هذا ما زلت بفلان حتى كذب ما صنعت شيئا، ما زلت بفلان حتى سرق ما صنعت شيئا، ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت أنت ويلتزمه. شوف تعظيم تفريق بين الزوجين، عرش على الماء، ذاك عرش إبليس على البحر. قال عليه الصلاة والسلام فما الذي تراه؟ قال أراه صادقا وكاذبا، وفي رواية صادقين وكاذبين. فقال عليه الصلاة والسلام لقد لبس عليه، خلط عليه الأمر، فدعاه اخلوه، فدعاه أمر للاثنين. إذن تلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حديث تميم الداري، تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يجزم هنا بأنه قد خلط عليه، ومع ذلك بقي يشك، يشك في من؟ يشك في هذا الغلام، هل هو المسيح الدجال؟ لماذا؟ لأنك الآن ترى الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي أبي بن كعب تعال معي، إلى أين؟ دخل في النخل الحائط دار بن الصياد، يريد الآن أن يستمع إلى ما يقوله، ينظر ما الذي يفعله، وسترون ما الذي رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي هل هو المسيح الدجال ومجرد ساحر كذاب أفاك مشعوذ؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: انطلق بعد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بعد ما حدث مع عمر الخطاب، فانطلق بعد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، دخل في حائط جنان كما نقوله فيها ابن صياد، وهو يختل، يختل بمعنى يسترق السمع، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد، يريد أن يسمع ما الذي يقوله قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع في قطيفة له فيها زمرة، مزمار شو هو؟ لأنه يحدث صوت، قال لك فيه زمرة، كان له صوت عجيب يشبه المزمار، له فيها زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأت النبي وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صائف، نادته باسمه، يا صائف، هذا محمد عليه الصلاة والسلام. فثار ابن صياد، قفز وأحدث صوتا كالثور وانصرف. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركته بين. وكان غسمات شو يقول، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علامات يعرف بها المسيح الدجال لم تتوفر فيه، أما نقولش لم تتوفر، لم يرها بعد بأم عينيه، لم يسمعها بأذنيه من هذا الغلام الذي بدا عنه أمور وتصرفات مريبة. أما باقي الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجزم بشيء، باقي الصحابة قلت لكم ماتوا وهم يعتقدون أن هذا الغلام هو المسيح الدجال ولو فعل ما فعل. من هؤلاء الصحابة؟ سنسرد عليكم أسماءهم وأحداثهم وأحاديثهم بعد قليل إن شاء الله. لقد وصل الشك إلى، أو في قلوب بعض الصحابة إلى اليقين، لم يبقى شكا كما هو الحال عليه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل بعض الصحابة جزموا وكانوا مستيقنين بأن هذا الغلام صائف هو المسيح الدجال، منهم جابر بن عبد الله، ومنهم أبو سعيد الخدري، ومنهم عمر بن الخطاب وابن عمر وحفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وغيرهم. وبقي هذا الاعتقاد ساريا إلى علماء كثيرين من علماء الإسلام. وتستمع إلى جابر بن عبد الله ما الذي يقوله إلى أي درجة وصل اليقين به. يروي لنا البخاري ومسلم عن محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر هذا من تلاميذ جابر بن عبد الله راوي، فقال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحلف بالله إن ابن صياد، إن ابن صياد هو الدجال، كان يحلف بالله إن ابن صياد لا هو الدجال. فقال محمد بن المنكدر: أتحلف بالله؟ يعني شيء، ماذا تحلف بالله؟ فقال: إني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر. اسمع من يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم وجدار، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحلف أن ابن صياد هو المسيح الدجال والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك. شيدل لو كان نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام شيء يقين في خبر هذا الولد فجزم به ولا أصلحه، فلعله يكون من موافقات عمر. هذا جابر. إذا رأيت ابن عمر وحفصة ترى العجب. يروي لنا الإمام مسلم عن نافع مولى ابن عمر قال: لقي ابن عمر ابن صائد، طبعا كبر ابن صياد، ابن صائد في بعض طرق المدينة، فقال له قولا أغضبه، يعني ابن عمر أغضب ابن صياد، سنرى لماذا أغضبه. فانتفخ، إذا الحالة رأي صعيبة، فانتفخ حتى ملأ السكة، الطريق ضيق ملأه ما تقدرش تجوز، شكون هذا؟ فانتفخ حتى ملأ السكة. هذا ليس بعادي، حبيقول لي الخلقة تأول يصابوا عليه الجماعة في الجزيرة ولا؟ يمكن لأنه ربما يتحول. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم من أوصافه عليه الصلاة والسلام وش قال؟ من أوصافه أنه يسير كالريح، كالقطر من السماء، أو هنا حتى تسمع بها هنا. فلا تدري لعله هو رجع إلى المدينة متى شاء، لا تدري. فانتفخ حتى ملأ السكة، فأنت تتعجب. فدخل ابن عمر على حفصة رضي الله تعالى عنها فقال، فبلغها الخبر، قال اشتي وسرى ابن صياد كذا وكذا، أغضبته فانتفخ حتى ملأ السكة. تعرف شو قالت حفصة؟ هذا الحديث صح مسلم، رحمك الله، ما أردت من ابن صائد، أما علمت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنما يخرج من غضبة يغضبها، يخرج من غضبة يغضب، يغضب يخرج، يعني علاش ما قلعش تخلط فيه، ربما يخرج صعب ولا صعب، إنما يخرج من غضبة يغضبها. وكان سبب غضبي هذا ما رواه مسلم نفسه عن ابن عمر قال لقيته وقد، انتبه، وقد نفرت عينه، نزال صحيح صح، نفرت بدات، نفرت عينه بمعنى نتئت خرجت. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى، متى فعلت عينك ما أرى؟ فقال لا أدري. فقال ابن عمر كيف لا تدري وهي في رأسك كيف؟ فقال إن شاء الله خلقها في عصاك، كان ابن عمر عنده عصا، أنه لو أراد الله يخلق هذا الأمر في عصاك يخلقه. قال ابن عمر فنخر كأشد نخير حمار رأيت، عمري ما سمعت نخير، الصوت الذي يخرج من أنف مثل ذلك النخير. فزعم، شوف مسكين ابن عمر، فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا، زعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا، وش كتبوا عليك؟ قال لا، أما أنا والله ما شعرت كيف ضربته. إذا ابن عمر ضربه وما شعر كيف ضربه، حتى أخبره الناس أنك ضربته بعصا، فعندئذ غضب. فقال، فدخل على أخته حفصة فقالت له ما تريد إليه؟ ألم تعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يبعثه الله على الناس بغضب يغضبه، يبعث من أجل غضب يغضبه. هذا حال ابن عمر وحفصة، وحال عمر وجابر أبو سعيد الخدري. يروي لنا ذلك الإمام أحمد عنه بسند صحيح قال أقبلنا في جيش المدينة، من المدينة أقبلنا في جيش من المدينة قبل هذا المشرق، سترى قبل هذا المشرق، جوانب المشرق يعني خراسان، أوزبكستان، بخارى، هذا الله. فكان في الجيش عبد الله بن الصياد، وكان لا يسايره أحد ولا يرافقه ولا يآكله ولا يشاربه أحد، ويسمونه الدجال، كأن هذا الأمر شاع عند الناس. فبينما أنا ذات يوم نازل في منزل لي إذ رأيته مقبلا إلي، ها أبو سعيد شافوا الدجال، هو شافوا الدجال، فجاء حتى جلس إلي فقال يا أبا سعيد ألا ترى ما يصنع الناس؟ لا يسايرني أحد ولا يرافقني أحد ولا يشاربني أحد ولا يآكلني أحد، ويدعونني الدجال. طبعا تهنا لغابك ياك، هذه يسموها بدايتها رحمة وآخرها عذاب. فقال وقد علمت يا أبا سعيد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال لا يدخل المدينة، وإني قد ولدت بالمدينة، وقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الدجال لا يولد له وقد ولد لي، فوالله لقد هممت، شكون يقول ابن صياد، لقد هممت مما يصنع بهؤلاء أن آخذ حبلا فأخلو فأجعله في عنقي فأختنق فأستريح من هؤلاء الناس، والله ما أنا بالدجال، لست أنا، هنا إياك الدموع أراها على يوشك أن تسيل من عينيك. شوف كيف يختم حديثه. قال أبو سعيد كل ذلك سوف يكون. في رواية ابن أبي شيبة قال كل ذلك سوف يكون، أي لن تدخل المدينة بعد أن يظهرك الله يأذن لك في الخروج، وسيموت كل أولادك، مهم تقول لي أنت والدجال اللي خبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إذن لو شئت لأخبرتك باسمه واسم أبيه واسم أمه واسم القرية التي يخرج منها. كان حبدوك نخبرك باسمه واسم أبيه، إذن أنت تعرفه جيدا. تلاحظ أن هذا الرجل أمره خطير جدا. جابر بن عبد الله ربما بلغ هذا الحديث وقال لا، ازداد يقينا أنه هو لأمر قد حدث. تسمعوا بيوم الحرة يزيد بن معاوية قاتل عبد الله بن أمية، قاتل عبد الله بن الزبير، طبعا كانت فتنة. يقول جابر عبد الله والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح كما قال شيخ الألباني، يقول جابر لقد فقدنا ابن صياد يوم الحرة، افتقدنا ابن صياد يوم الحرة، جثث على القتلى على بنا بالقتل راح يبحثنا عنه ما كاشفه أين هو. ذكر أبو نعيم في أخبار أصبهان، منيح أصبهان، وأصبهان فيها يهود في ذلك الوقت، احنا نعرف شو اللي يتبعوا اليهود. ذكر أبو نعيم عن عبد الرحمن بن حسان، والحديث رجال ثقات كما قال الحافظ بن حجر، أنهم قد رأوه بأصبهان، أن هذا عبد الرحمن بن حسان قال رأيته بأصبهان، رأيت رجلا يعظمه قومه، فلما بدا لي وصعدت على السطح رأيت فإذا هو ابن صياد هذا الذي أحدث كل هذه الزوبعة بالمدينة. العلماء لا يزالون إلى اليوم يختلفون في أمره. البخاري ما عنده حتى إشكال أنه هو البخاري، يقول لك هو عادي، وكثير من المحدثين رجحوا أنه هو. بعض المحدثين كالبيهقي والخطابي ذهبوا إلى أنه ليس هو من أجل حديث تميم الداري. تميم الداري شاف، تميم الداري شاف الدجال، كان قادر يقول ليس هو ابن صياد، لكن العلماء يقول لك تلك صفة وهذه صفة، تلك صفة الدجل وهذه صفة البشرية. لذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وأقرب ما يجمع بين ما تضمنه حديث تميم رضي الله عنه وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، هذا الدجال بعينه، وأن ابن صياد هو سلطان تبدى في صورة الدجال، سلطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى أن يخرج منها. ولئن كنا نشك في ابن صياد أنه هو الدجال فإننا نجزم أن هناك دجالين في الجزيرة العربية بدأوا ينشرون سمومهم ويدعون النبوة لهم، ذلك ما سنراه من خبر مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.